فإن تفولت تصطنه قبل اندمار ثم زاد جرحه ولا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن كعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن ذي ركبتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرع ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال فقال يا رسول الله عرجت عرجت فقال قد نهيت فعصيتني فأبعدك الله بطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتص من جرح حتى يبرى صاحبه. تفرد به أحمد. الإسناد في شرط في بعض المثل أيضا في شرط دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن سعيد عن أبي. وأيضا في المثل بعد الألفاظ الساقطة أقوال المثل بس اللي عنده هذا هو المثل مثل بيه قال ما بين قوسين سقط المخطوط هنا وهو ساقط من التبعات كذلك وقد أثبتناه من المسلم ومكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد قاعد ولا عن اتصال السنة ثم الرب جل وعلا وصل في هذا بين أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسنة بالسنة ويجب لها قصاص. هذا من كمال حكمة العدل سبحانه وتعالى أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض وحماية للمسلم من أخيه وحثا على التعاون على الخير تباعد عن أسباب الشر. فإن الجاني متى عرف أنه متى فيما تسلم منه ارتدع عن الجناية وخاف أن يؤخذ بجناية إلا أن يعفو من المعرفة إذا عفا وهو مكلف الرتيب فله إليه العفا فهو إليه. وهذا كله في العلم أنه الخطأ حدث فيه مدية النفس وغيرها لكن ما أديها الكفارة في النفس. وأما الجروح إلى تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا أمكن القصاص وجب القصاص وإذا لم يمكن لعدم وجود نصب وتصوير فيها الخطر وجب الدية فقط. العقوبة إذا كان عمدا تأديب مع الدية. والصواب في السن أنه يوجد تصوير في الكسر وتعويض المؤلف ان لعلها سقطت ليس بشيء. اقرات الصحيحين يعني امس ان الربيع بنت النضر كسر حميه جاريه وجاءه يطلب من القصاص قال له انه يصالح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله قصاص. ثم عفى القوم قال ان من عباد الله من عباد الله من يقصر الله لا بقى لما قال لا انا في النضر ونظر لك لا تسوفني يبقى يا رسول الله والذي بعثك بالحق. حسن من رسول الله حسن عليه القصاص الكسر دل ذلك على انه اذا كسرت الضرس يجب القصاص يقدر المكسور لمرضه ونحو ما يوصل به الى القصاص فان القصاص السن يكون بمرض السن حتى يؤخذ منه يقدر ما انكسر. أما إذا قلع بكلية فقصاص السن كله كما يقتص في الأنف والأذن وهكذا. نعم مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قوي جمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر السعدي وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار الحارث الأخلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المختص له على عاقلة المختص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي المختص له للمختص منها نعم. هذا قول ليس بشيء الشراب أن المحق الرصف لا شيء له الحق قتله إذا حفظ الرصاص بالطريقة الشرعية السليمة نسل فيها عدوان فلا ضمان إذا قطع يده وقطع يده وصارت الجناية مات بسبب ذلك أو رجله أو غدره فلا شيء إذا كان الرصاص مربوطا سليما ليس فيه عدوان الحق قتله نعم. وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحسن بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المختص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفا عنه وتصدق وتصدق عليه فمن عفا عنه وتصدق عليه وهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. فقال سجان الثوري عن عطاء السائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وآمر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. الوجه الثاني. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زادان حدثنا حرمي يعني ابن عمارة حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حصة عن رجل عن جابر بن عبد الله قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للمجروح. وروي عن الحسن البصري وابراهيم النخعي في احد قوليه وابي اسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتاده مثله. وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن حبيب. هذا اغهم الاشتياق لانه محسن يؤتي كفاره الله مثل ابي مره لانه احسن وعفى عن اخيه من عفا وأصلح فأجره على الله. يعني هذا قررت واحد الشخص من صدق به وكفر به أنا عفا عن الجارح أنا بيحتاج القصاص ولا الدية سمح فأجره على الله أو سمح عن القصاص بل الدية فأجره على الله لأنه وحش. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطوارسي حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق ابن شهاب يحدث عن الهيثم ابن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عامر الابن نعم تجد الابن له يسمى بأبيه في مكتوبة الأزهر الهيثم بن العريان وهو خطأ والمثبت عن تفسير القدري والتهذيب واسمه الهيثم من أصل النخعي المرحدي أو المرحدي باب الغريان كنيته شوف التقرير الهيثم بن أسود الدكتور الأسود والعريان بن العريان عندك الهيثم بن أسود قال حدثنا شبث عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن عريان النخعي قال رايت عبد الله بن عمرو عند معاويه احمر شبيها بالموالي فسالته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفاره له. قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما يهدم عنهما من ذنوبه بقدر ما يتصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبة المدحجي مدحجي ذات النون والمهمله بينهما معجمه ثم جد المهملة بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم أبو العريان بضم المهملة وتسكين الراء أبو العريان الهيثم من الأسود بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم أبو العريان بضم المهملة وتسكين الراء بعدها تحتانية الكوفي شاعر صديق رمي بالنصر من الثالثة مات بعد الثمانين البخاري بن عدن. مريان. بدأوا مريان مريان وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سلمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه ضبط الحائل المهملة بالفتح وسيضبطها بالمشهور من أدلة الرقم. معروف هذا معروف في قضية أهل الكسر كان المؤلف نقول فيها إلا المؤلف جعل عنه. نعم. أشار إلى المحل الثاني. أين هذا؟ المحل الثاني. قال المسجد بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما دار المعجمة الساكنة المجيد ترجمة يزيد ترجمة يزيد ابن نمران بكسر الميم وسكون الميم ابن يزيد المسجد بفتح الميم وكسر الحاء المهملة الذوق هذا هو الذوق الذوق الثاني هو الذوق كلها قبيلة الكسر نعم وقال ابن مردوي حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مجاشي حدثنا محمد بن احمد بن حجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو بن تغلب أنه سمع أبانا ابن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود عن هذا هو عن العريان الهيثم بن الأسود هذا صحيح تغلب نعم عن أبي العريان الهيثم بن الأسود تغلب صاحب العريان نعم أبي العريان الهيثم بن الأسود نعم عن عبد الله بن عمرو عن أبان بن تغلب عن حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن العريان بن الهيثم عن أبي العريان الهيثم عن أبي العريان الهيثم عن أبي العريان الهيثم لا الهيثم عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار حدثنا عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب وعن أبان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن تصدق به له كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال ويحط عنه قدر خطاياه وإن كان ربع الدية فرد خطايا وإن كانت ثلث فثلث خطايا وإن كانت الدية اقطت عنه خطايا وكذلك ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا ابن هريل أي يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الانصاري الى معاويه فلما لحى له الرجل قال شانك وصاحبك فلما الح عليه الرجل قال شانك وصاحبك قال وابو الدرداء عنده وابو الدرداء عند معاويه فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ذهب يهبه الى الا رفعه الله به درجه وحطم به خطيئه فقال الانصاري انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته منايا ووعاه قلبي فخلى سبيه الى القرشيه فقال معاويه مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير رواه الامام احمد وقال حدثنا وكيل حدثنا يونس بن ابي اسحاق على بالسفر قال كسر رجلا من قريش سن رجلا من الانصار فاستعدى عليه معاويه فقال معاويه انا سنرضيه فالح الانصاري فقال معاويه سنرضيه في الحاشيه كذا ومثله في المسند وفي سفر الاحولي فقال معاويه انا سنرضيه السياق يحتويها لا اسمها يحتويها ذهب لان المفروض مظلوم نعم قبل فقال القرشي ان هذا دقه مني فقال معاويه ان سنرضيه فقال معاويه انا سنرضيه فالح الانصاري فقال ما معاويه كانك بصاحبك وابو الدرداء جالس فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده لا يتصدق به الا رفعه الله به درجه وحط به عنه خطيئه فقال الانصاري فاني قد عفوت وهكذا رواه الامام احمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال كسر رجلا من قريش ثم رجلا من الانصار فاستعدى عليه معاويه فقال معاويه انا سنرضيه فالح الانصاري فقال معاويه شانك بصاحبك وابو الدرداء جالس فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه فحط به عنه خطيئه فقال الانصاري فاني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهما يونس بن ابي اسحاق به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء وقال ابن مرأة غريب من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء غريب من هذا الوجه لا نعرفه من هذا الوجه وقال ابن مرأة حدثنا ثعلب في إثبات هذا الثواب المنقطع لأن بس غير الله لم يسمع لا من أبي لا من أبي الدرداء ولا من معاوية المنقطع ولا سنبيه إلا كنت منقطع مقصود الثواب هذا كله السؤال الماضي كذلك السؤال اللي قبله يا أبو أحمد الإمام أحمد قبل أخير قبل هذا ولا قال ابن مردويه ولا اللي ورداه الامام احمد وقال حدثنا وكيع اللي قبله رواه ابن جرير بثواب الدفع يقول سنة مثلث حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائده حدثنا زكريا بن يحيى ابن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى